ولا تفهم شيئا. لكي لا أطول المقدمات أيها الإخوة، كل ما نراه الآن مما تصر هذه الزمرة الخبيثة، زمرة الاقتصاديين والعساكر والأيديولوجيين المتصهينين، الصهاينة حقيقة والصهاينة من المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، إنما كانت كل ما نراه إنما هي أيها الإخوة عقابيل ونتائج وفصول ثانوية أيضا لفصل تقديمي هائل الخطر مفزع في دهائه وفي وحشيته وفي ميكافيليته. ماذا أعني بهذا الكلام؟ أيها الإخوة، أعني شيئا واحدا بسيطا، أن هؤلاء الفاشيين الجدد كما يقال، أو هؤلاء النازيين الجدد، إنما هم الذين قاموا بهذه الضربة الشيطانية على بلدهم، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء دون أن يرثي لهم على الحقيقة واحد من هؤلاء الشياطين. هم الذين فعلوها، ولكن لم ولن بإذن الله لن ينفذوا بجريمتهم، لأن يد الله من ورائهم، ولأن مكر الله أكبر من مكرهم. بعض الناس تقول هذا الكلام في هذا الوقت، فالحقيقة منذ البداية كنا مقتنعين بحمد الله تبارك وتعالى أن هؤلاء القوم ضالعون في هذه المسألة ضلوعا حقيقيا. ولكي لا أطول باستيعاب هذه المسألة بالذات، وليست موضوع حديث الرئيس، فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنعقد مجلسا موسعا غدا في درس السبت لكي نناقش تفاصيل هذا المكر الشيطاني الإبليسي وكيف تم بالأدلة والحجج. فقط أريد أن أذكر لكم برهانا واحدا. الكاتب الذي تخصص في شؤون الاستخبارات والمعلومات العسكرية الأمريكي المشهور جيمس بامفورد كتب كتابا قبل أحداث أيلول الأسود بشهرين، نشر هذا الكتاب، غريب هذا، اتفاق إلهي غريب، باسم جهاز الأسرار Body of Secret، والعنوان الفرعي تشريح لوكالة الأمن القومي عالية أو فائقة السرية. هذا الكتاب أيها الإخوة، وببساطة ذكر فيه هذا الرجل أن هؤلاء الدهاء من طغمة أو زمرة العساكر لا تزال كانت ولا تزال هذه طريقتهم في تنفيذ مخططاتهم وأهوائهم من عقود طويلة، فعلى عهد الرئيس جون كينيدي الذي ذهب أيضا اغتيالا وعلى أيدي هؤلاء، وليس على يد شاب شيوعي يساري، كلا، على يد هؤلاء المتصهينين. والآن بدأت تنزل بعض الكتب أيضا تكشف النقاب عن أسرار هذا الاغتيال الرهيب. على أيام جون كينيدي أيها الإخوة، كان هناك رئيس لهيئة الأركان الأمريكية الجنرال مينتزر. هذا الرجل وضع مخططا، هذا المخطط يعكس قناعته وقناعة العسكريين اليمينيين المتشددين من أمثاله كهؤلاء العساكر الجدد، أن القوة والقوة فقط هي السبيل الوحيدة لتأديب الآخرين وتحقيق أهدافها. القوة، ليس السياسة، ليس الدبلوماسية، ليس السباق العلمي والاقتصادي والتجاري، القوة، القوة المجردة العارية. وبعد فشلهم فيما يعرف بخليج الخنازير، عملية خليج الخنازير معقوب وتدخل الاتحاد السوفيتي، المهم بعد فشل عملية خليج الخنازير وضع هذا الرجل الرهيب مع زمرته مخططا جديدا دون أن يعلم الرئيس كينيدي، لأنه كان في نظرهم مغفلا لا يستطيع أن يتعاطى مع هذه المسائل، فقد جاء على خلفية مختلفة تماما عن خلفيتهم هم. وضعوا مخططا لعملية رهيبة أيها الإخوة. هذه العملية فيها اغتيالات، فيها خطف، فيها تفجيرات، وأغرب ما فيها، فيها تخطيط لقتل مدنيين أمريكان. نعم، يقتلون أبنائهم. هذا لم يقوله إسلامي، هذا قاله بامفورد المتخصص في هذه الشؤون. وعلى فكرة هذا الذي أريد أن أقوله بالضبط، لقد طلب هؤلاء هذا الرجل للمحاكمة مرتين، محاكمة جنائية، طلبوا أن يحكم جنائيا بإفشائه أمثال هذه الأسرار. سنعود إلى التعليق على هذه النقطة الخطيرة بعد قليل إن شاء الله تعالى. خطف طائرة مدنية أيها الإخوة، يركبها طلاب للتمويه، يركبها طلاب يذهبون في رحلة معينة، وستضطر في رحلتها أن تمر عبر الفضاء الكوبي، في كوبا أيضا مرة أخرى. ولزيادة التمويه أيها الإخوة، فهذه الطائرة لن تكون مسجلة على لائحة إقلاع الطائرات اليومي، يعني بشكل خاص أقلعت، وبعد ذلك سيتم استبدال الطائرة بطائرة أخرى، أو استبدالها بطائرة أخرى أيها الإخوة. أو استبدال طائرة أخرى بها بالأحرى نحويا، استبدال طائرة أخرى بهذه الطائرة يمكن التحكم بها أرضيا. هذا كلام من؟ كلام بامفورد في الكتاب الذي شاءت عناية الله أن ينشر قبل سبتمبر بشهرين فقط. مخطط غريب جدا جدا، سيناريو مشابه تماما عند هؤلاء الدهاء. وهذا رئيس هيئة الأركان، رئيس هيئة الأركان يتحكم بها إيه؟ أرضيا ليتم إسقاطها. وستستخدم طائرتا ميك من صناعة طبعا سوفيتية، تصنيع سوفيتي الميك بقيادة أمريكان، لكي تعترض هذه الطائرة وتضربانها تسقطانها. ثم سترسل إشارة إلى هذه الطائرة أن هناك طائرة سوفيتية من طراز ميك تعترضك، فترسل هي بدورها إشارة إيه؟ إلى المحطات إيه؟ الأرضية، ويتم التقاط هذه الإشارات لتسجيلها دليلا بعد ذلك على أن السوفييت وفي الفضاء الكوبي هم الذين قاموا بهذه الجريمة. قدر الله كما قيل ولم تنفذ الخطة. على كل حال ومزاج كينيدي لم يكن إيه؟ يقبل أمثال هذه الأشياء المتهورة المجنونة، سيناريوهات مجنونة. الوضع خطير. بعد أن نشر هذا الرجل كتابه طلب من قبل وكالة الأمن القومي الناشونال سيكيورتي أجنس الأمريكية، طلب للمحاكمة جنائيا مرتين. أنا سأطرح هنا سؤالا عجيبا، كاتب متخصص في أمثال هذه الشؤون وفي شؤون أخرى قريبة منها والآن غدا معروفا عالميا وهو الفرنسي تيري ميسان، ألف كتابا فعلا هو كتاب خطر إلى حد بعيد. للأسف بعض الناس إيه اليوم يبلعون إيه؟ الشفرة، يبلعون الطعم للأسف بغباء وغير مقتنعين. سيناريو بعيد دون أن يقرأوا الكتاب. اقرأ الكتاب أولا ثم اطرح هذا السؤال. أنا طرحت على نفسي هذا السؤال مباشرة، لماذا لم يطلب هذا الكاتب الفرنسي المحاكمة وهو الآن يشك بمصداقية الإدارة الأمريكية كلها وبالشرطة الاتحادية وبجهاز الاستخبارات CIA، يشكك بكل هذه الأشياء مرة واحدة؟ لم يطلب أبدا ولم يلوح أيها الإخوة إلى الطلب بمحاكمته، مع أنه لو وقع في أصغر من هذه التهمة بألف مرة في حق شخص متنفذ لطلب المحاكمة مباشرة. أنت تتهم دولة بكامل أجهزتها بإدارتها الفوقية الرئيسة ولم يطلب للمحاكمة. تعلمون لماذا؟ لأنه لو طلب للمحاكمة وسيذاع ويشاع هذا عالميا ستتاح فرصة لملايين الأغبياء البلهاء أو الذين استبلهوا أن يقرأوا الكتاب من جديد وأن يسمعوا حجج هذا الرجل في المدافعة عن نفسه، وهي بالتالي حجج مقنعة بل أكثر من مقنعة. ولذلك لم يكن موسع المخابرات الأمريكية إلا أن تنتهب وتسرق أو تشتري كل نسخ هذا الكتاب من السوق الفرنسية، إلا أن الكتاب سجل مبيعات أيها الإخوة أكثر من مليون نسخة وترجم الآن إلى 18 لغة، لأنه كما قيل قديما وهذه حكمة أمريكية، من الممكن أن تكذب على كل الناس لكن بعض الوقت كما فعلت الإدارة الأمريكية كذبت على الدنيا بأسرها، لكن الوقت قصير جدا والكذب كما نقول نحن العرب حبله قصير أقصر مما يتصور بوش وزمرته من الطغاة القتلة من الفاشيين الجدد. هؤلاء يتحركون بعقلية نازية بالضبط، وسأفصل أيضا في هذه النقطة. ومن الممكن أن تكذب على بعض الناس كل الوقت لكن من المستحيل أن تكذب على كل الناس كل الوقت. حكمة الله تأبى ذلك، أن تكذب على البشرية كلها وتصبح البشرية بلهاء غبية لا تفهم شيئا وتنفذ كما يقال بجلدك تبر بجريمتك، هذا مستحيل. ولذلك أيها الإخوة الآن كتاب أمريكان كبار بدأوا يتساءلون أيضا وفتحوا الملف من جديد، بدأوا يشكون. لا يمكن ترتيب كل هذه السيناريوهات الكونية العجيبة التي ربما تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة. طبعا رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق يقول رابعة، لأنه يعتبر أن الحرب الباردة كانت هي الحرب الثالثة، يقول نحن الآن دخلنا الحرب الرابعة. مع من طبعا؟ مع دول العالم الإسلامي للأسف، هكذا يقولونها واضحة، مع دول العالم، والعراق هو البداية، العراق إن شاء الله سيكون النهاية بإذن الله تعالى. أنا عندي أمل وأمل كبير. بعض الناس لا أدري يبدو أن ثقتهم بالله ضعيفة، تتخونهم هذه الثقة كلما سمعوا نبأ كاذبا من أكاذيب هؤلاء الذين فقدوا حتى الثقة بأنفسهم ومخططاتهم وبجيشهم، هذا الجيش الذي يبدو أنه بغير غطاء جوي لا يسوي أي شيء، رغم كل هذا التفوق التكنولوجي، رغم هذا التدجج بأحدث الأسلحة، لا يساوي شيئا أمام الجندي العربي المسلم الذي تحركه ثقته بالله الذي تحركه روائح الجنة وأنسان الشهادة، لا يمكن، لا لأمريكي ولا لغيره للأسف. لكنهم بعد أن قصصوا كما يقال أو قصوا أجنحة العراق الجوية ودمروا قدراته إلا قليلة، أرادوا أن يدخلوها معركة حاسمة وسريعة لا يحس بها العرب والناس إلا بعد أن تقع، ولم يكن الأمر كذلك بحمد الله تبارك وتعالى، لأن مكر الله فاعل، مكر الله هو الذي يفعل مكر. وأنا أقول هذا من أكبر الأسباب التي فعلا ستجعل القدر ينصب لهم شراكا لا تخطر على بالهم. لا يمكن، الله تبارك وتعالى لا يرضى، لأنه لم يرضى لتسعة نفر أن يمكروا بنبي وأن يمروا بجلدهم، دمرهم وقومهم أجمعين. فنحن نقول هنا في هذا اليوم الكريم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين، وأدر عليهم دائرة السوء، المكر، القتلة، فاشيون، نازيون. أيها الإخوة، والغريب، الغريب أنني قرأت لأكثر من كاتب، أكثر من كاتب أمريكي بدأ يستخدم هذه العبارة، إن إدارتنا مخطوفة. بدأوا يفهمون أن هناك مجموعة صهاينة، على فكرة الأصابع بدأت تتوجه إليهم علانية الآن، هم هناك في الصحافة الأمريكية يذكرون بالاسم، الصهيوني فلان والصهيوني فلان والصهيوني فلان، معروفون، هم الذين اختطفوا إدارتنا. ويلحق، لقد اختطفوا هذا الأحمق الغر جورج ووكر بوش، اختطفوه حقيقة قبل أن يختطفوا عقله وعواطفه وشخصيته ويصبح مغلوبا على أمره، كما يقول الأمريكان مجرد تلميذ حقير أمام شارون، شارون يؤشر له بالإشارة. لكن هو حين كان يتظاهر بالرجولة على أنه زعيم أعظم دولة ويعطي الأمر لإسرائيل أن تفعل كذا وأن تخرج، لم يكن يسمع أمره، وليس كذلك؟ عشرات المرات شارون يقول له لا، أنت بمنزلة العبد. لأنه للأسف في تاريخ رؤساء أمريكا الدولة الأعظم لم يستطع فقط في حالة فريدة واحدة إلا الرئيس جونسون أن يقول لليهود لا وأن يستمر. كل الذين قالوا اليهود أمريكا لا نزلوا، ومنهم كان كلينتون في الدورة الثانية نزل، ومنهم كان أبوه بوش الأب نزل لأنه تجرأ أن يقول لا، نيكسون نزل بفضيحة وهو الرئيس الوحيد الذي عزل عزلا أيها الإخوة، إلا جونسون حالة فريدة فذة فقط نفذ بجلده. أما البقية، وقد تعلم بوش الابن أو بوش الصغير، لن نقول عنه الابن، ابن من؟ ابن الشيطان، بوش الصغير، لقد تعلم بوش الصغير الدرس جيدا أيها الإخوة، واختطف حقيقة. غدا في الدرس سوف نذكر لكم الحجة أنه اختطف حقيقة ل24 ساعة ولقن درسا جيدا، اختطف حقيقة، وعاد الرجل بعقلية مختلفة تماما، ضبع، لقد علم أنه لا يملك من أمره شيئا. قلت مرة لإخواني في درس، فرق كبير بين السلطة وبين القوة. أمريكا تملك قوة رهيبة بلا شك، عسكريا على الأقل قوة رهيبة جدا، لا تدانيها قوة صحيح، لكنها لا تملك سلطة. الشعب الأمريكي لا يملك سلطة، الأمريكي الوطني لا يملك سلطة، إن هناك نخبة متنفذة شيطانية هي التي تملك هذه السلطة، وصغيرة جدا هذه النخبة أيها الإخوة، صغيرة جدا، بضع مئات أيها الإخوة يملكون هذه السلطة. يوم أتى كلينتون الديمقراطي إلى سدة الحكم أيها الإخوة، يبدو في زحام شديد، بارك الله فيكم، تقدموا أفسحوا لإخوانكم فسح الله لنا ولكم. لما وصل كلينتون إلى الحكم أيها الإخوة، قال أحد أعضاء حزبه من الديمقراطيين، قال يأتي وجه ويذهب وجه والسلطة واحدة. انتبهوا لهذه العبارة، يأتي وجه سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا، وفي النهاية السلطة واحدة. الذين يملكون السلطة والتخطيط أيها الإخوة وجوه ثابتة لا تتغير. على فكرة عودوا إلى أيام الرئيس ريغن ثم بوش مباشرة الأب، تقريبا 80% من المتنفذين في المناصب العليا هم الذين وصلوا الآن إلى إيه؟ إلى إدارة بوش، نفس الشخصيات، شيء عجيب. أيام كلينتون شوي نحوا، ولذلك يعتبر أحد هؤلاء المحافظين الجدد أن فترة حكم كلينتون كانت فاصلا جنسيا، من باب التحقير أيضا للرجل والهزء به للفضيحة التي أعدوها له وفضحوه بها، كانت فاصلا 8 سنوات، فترتان كانت فاصلا جنسيا، وإلا فهناك إيه؟ تواتر وتناغم وتراسل أيها الإخوة، وامتداد لنفس العقلية، لنفس التخطيط، لنفس الرجال، لنفس ومخططهم قديم، مخططهم قديم، لكن أفكارهم متجددة، الخطيرة الشيطانية الإبليسية أفكار متجددة. فالرجل خطف حقيقة، وخطف طبعا عقله ووعيه، وهو الآن مخطوف، والإدارة كلها مخطوفة. ولذلك كما قلت لكم، أكثر من شخصية القسيس الأكبر لما يسمى بكنيسة العالم، قال بالحرف الواحد، وهو قسيس له مكانته في أمريكا، قال بالحرف الواحد: من الذين جنوا المكاسب من خلف ومن وراء هذه المصائب التي حاقت بنا؟ مصيبة طبعا 11 من أيلول أو سبتمبر. قال بالحرف الواحد: إنهم هؤلاء الزمرة، إنهم اليهود، يهود أمريكا هم الذين. ولذلك دائما يقال حتى في عالم السياسة: ابحث عن المستفيد، ابحث عن المستفيد. والآن أنتم تطالعون وسائل، أو تطالعكم وسائل إعلام، وأنتم تطالعون الصحف والمجلات، تحريض غير طبيعي من إسرائيل على الحرب، غير عادي يا أخي، حقد غير عادي. رسموا وخططوا ونفذ غيرهم بالوكالة ويحرضون. 1000 أيها الإخوة من جنود وضباط الماريز كانوا في الأرض المحتلة لدى زمرة شارون، لماذا؟ ليعلموهم حرب الشوارع. قلت: عظمت خيبتكم وخيبة أمريكا التي تستبد منكم، وهل نجحتم مع الفلسطينيين العزل في حرب الشوارع؟ هل تعتبر أمريكا الغبية؟ فعلا غبية، ثور هائج أيها الإخوة، بلا عقل، كما قلنا تملك قوة ولا تملك سلطة. وشبهت ذلك بالثور الكبير، الثور قوة، قوة خطيرة، الحصان قوة كبيرة، الجمل، ولكن يمكن أن يخشمه طفل صغير بحبل في أنفه وأن يجره. السلطة للطفل والقوة للجمل. أدركتم ماذا أريد؟ هذا الذي يحدث، أو هو حادث وراهم في أمريكا. قوة كبيرة جدا جدا، والسلطة ليست إيه؟ للوطنيين، السلطة لأناس أيها الإخوة، كما قال ديفيد ديوك، وأنصحكم أيضا بالرجوع إلى موقعه على الإنترنت. هذا الرجل كان متصهنا في أفكاره، يؤيد اللوب الصهيوني بالكامل، لكنه بعد قليل أفاق، وجد أن هؤلاء ولاهم لإسرائيل أعظم بمراحل من ولائهم لأمريكا، وهم أمريكان مولودون في أمريكا. بل إن، يقول ديفيد ديوك، أحد كبار هؤلاء، طبعا هو كان سينيتور وأسقطوه، طبعا أسقطوه من النيابة، يقول أحد أكبر هؤلاء وهو رئيس لجمعية يهودية كبيرة جدا، يقول في أمريكا: يذهب كل أسبوع مرة ويؤدي قسما باعترافه أنه يخدم إسرائيل ويخلص لإسرائيل أكثر من أمريكا أسبوعيا، والأمريكان لا يعرفون ذلك، المساكين. ولذلك هذا إيه؟ ديوك حين اكتشف هذه الحقائق اعتبر نفسه كان نائما، كما أكثر للأسف الشعوب والبشرية نائمة في حالة إغفاء، مخدرة، مخدرة بأنواع المخدرات للأسف الشديد. وألف كتابه الشهير صحوتي، صحوتي، كتاب صحوتي كشف فيه الأسرار الكثيرة. ومن حسن الحظ أيضا ترجمته هذا الكتاب دار الفكر بدمشق، وأنصح بقراءة هذا الكتاب وبالرجوع إلى موقع ديفيد ديوك السيناتور الأمريكي على الإنترنت، فيه حقائق رهيبة. وهو أمريكي وليس إسلاميا وليس عربيا، الرجل ليس له من أمرنا شيء، وإنما يقول حقائق، وهو أيضا من المشككين بل من الجازمين أن CIA والمنظمات الصهيونية في أمريكا هم الذين كانوا خلف 11 من سبتمبر. ويأتي بأدلة غريبة جدا جدا، غير أدلة تريميسان، وأيضا لم يطلب محاكمة هذا الرجل لأن الأدلة قوية، وإذا نطق بها مترافعا بها سوف يكسب الجولة، وسوف يفضح كل الأوراق، سوف يفضح كل الأوراق أيها الإخوة. ولذلك بدأت أيضا وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة الصحافة، فيها نوع من الحرية، تطالعنا بمصطلح جديد، تقول طائفة أو فئة الجابوتنسكيين الذين تغلغلوا في الإدارة. ما المراد بالنسبة إلى جابوتنسكي؟ من هو جابوتنسكي؟ باختصار جابوتنسكي هذا زئيف فلاديمير جابوتنسكي أيها الإخوة، هو الذي أسس الاتحاد الصهيوني العالمي في 1925، وأراد أن يسقط المشروع الصهيوني في فلسطين. لماذا؟ لأنه من دعاة الحق والعدل؟ كلا، لأنه يعتبره مشروعا قزما حقيرا. لابد أن تكون القضمة الأولى، البداية الأولى، الأردن وفلسطين وسوريا معا. لكن يبدأ بن غوريون والهبلان، هكذا يقول يعني، وكذا يعتقد بموضوع فلسطين. هذا كلام فارغ، متطرف جدا جابوتنسكي هذا، حتى قامت حرب حقيقية ونزاع بينه وبين ديفيد بن غوريون، وسماه بن غوريون فلاديمير هتلر، وفي الحقيقة هو كان هتلريا فعلا. وفي مجلته، له مجلة أسبوعية، كتب قائلا بالحرف الواحد: هتلر هو مخلص ألمانيا ونحن معه. العجيب أنه من رحم الاتحاد الصهيوني العالمي الجابوتنسكي تولد حزب من؟ اللكود. إذن شارون هو صهيوني نازي أيها الإخوة، شارون نازي. ولذلك لم يستغرب الغربيون هنا من الطريقة التي يعامل بها الجندي الجبان الصهيوني، الأسير والمعتقل، والفرد الفلسطيني ذكرا كان أنثى، إنها نفس طرائق النازيين، نفس الطرائق، نفس الطريقة، لأنهم نازيون. وهذا يكشف لنا عن سر التشابه العجيب، بل التقارب إلى حد العشق بين شارون وبين جورج الصغير بوش، لأن بوش أيضا نازي المسكين دون أن يدري أو يدري إنه يجترح لغة النازيين بالضبط أيها الإخوة. شعار من ليس معنا فهو ضدنا، أسلوب هتلر أليس كذلك؟ نفس طريقة هتلر في الكلام، من ليس معنا فهو ضدنا، هي واحدة. اثنين، وزيرة العدل الألمانية أيها الإخوة وظلت مستمسكة بموقفها حين وصفت ومثلت لجورج الصغير بوش بأنه ينتهج نهج هتلر، كانت تعمة تقول، هذه وزيرة مثقفة ليست إنسان غبية متحمسة يحركها الحماس، تعمة تقول جيدا. لماذا؟ لأن الأسلوب الذي ينتهجه بوش وإدارته هو نقل الرعب والخوف إلى جميع المواطنين، بل إلى جميع حلفائهم الوهميين أو الحقيقيين، ونفس الطريقة الهتلرية، نفس الأسلوب النازي. هتلر نجح أن يغذي كل الآخرين أيها الإخوة بالخوف الذي كان يسيطر عليه، وطبعا هو بخوف موهوم سائد أن هناك أن هناك خطرا رهيبا وهناك إرهابيون، نفس المصطلح الإرهابيون، مصطلح هتلر أيضا، هناك الإرهابيون يهددون يهددون ألمانيا، فلا بد من توجيه ضربة استباقية، ومصطلح رابع انتبهوا، بريمبتيف سترايك، ضربة استباقية، ضربة وقائية، ضربة إجهاضية. طبعا الآن تزعم الإدارة الأمريكية، وهذا التمويه ليسوا على هذه الدرجة من عدم الاطلاع على بعض حقائق التاريخ القريب، يزعمون أن إسرائيل هي التي تفضلت وأهدتهم هذا المصطلح، إسرائيل علمتهم معنى الضربة الاستباقية، غير صحيح. إسرائيل تعلمت الضربة الاستباقية من هتلر، وهذا مصطلح نازي هتلري معروف في كل قواميس السياسة، الضربة الاستباقية مصطلح هتلري. إذن إسرائيل نازية وإدارة بوش نازية أيضا، إنهم يخلقون نازية جديدة. حتى الزعيم العالم الكبير اليساري فيدل كاسترو في خطابه في يونيو 2002 السنة المنصرمة أمام شعبه والعالم الحر، قال لهم بحرف واحد متسائلا، قال: أليست هذه هي عين الأساليب وعين التعابير التي كانت النازية والفاشية تجترحانها؟ نفس الشيء، سجل هذه الملاحظة. المتظاهرون في بلجيكا، هؤلاء الغربيون المثقفون الواعون الدارسون، لماذا يحملون صورة بوش وهتلر؟ وبعضهم يضع الشوارب الصغيرة لهتلر على وجه بوش، يعلمون أنه نازي حقيقة، ليس من باب المكايدة أو المناكفة، لا، هناك مشابه غير عادية. على فكرة حتى الكاتب البريطاني الصحفي والمراسل الآن روبرت فيسك كتب يقول في الأسابيع الأخيرة رأينا أن جورج ووكر بوش ونائبه، طبعا هو صهيوني، نائبه يهودي، ديك تشيني يهودي ليس مسيحيا، ونائبه أن بوش ونائبه ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كونديليزا رايس، كل هؤلاء وأمثالهم، يقول، ذكرهم بالاسم، هؤلاء الثلاثة هم الذين يرهبون الشعب الأمريكي. فيسك يدرك نفس الطريقة النازية، هناك خطر كبير جدا جدا ممكن الآن. اليوم قرأنا أيضا آخر خبر أن أمريكا مهددة بضربات جرثومية، كل كلام غير صحيح أبدا ولا له أصل من الصحة. العراق تمتلك كذا وكذا، غير صحيح، هذا استحمار البشرية. لا يمكن أيها الإخوة والأخوات لكي يقال إن دولة ما تمتلك سلاحا من أسلحة الدمار الشامل، هذا يعني بالضبط علميا أن تكون لديها وسائل إنتاج هذا السلاح من مصانع ومعامل، وهذا شيء لا يمكن أن يخفى، هذا لا يخفى إيش في جيب أو في قصر رئاسي، معامل. كيف؟ ثانيا أن يكون لديها أيضا مخازن لتخزين هذا السلاح وصيانته وتدعيمه، خاصة السلاح النووي لابد لهم تدعيم ماكسيموم كل 8 سنوات وإلا يفسد، ينتهي عمره الافتراضي، لابد لهم من تدعيم مثل تدعيم اللقاح. فأين هذه المخازن؟ غير موجودة. من الذي رصدها؟ غير موجود. لابد أن يكون لدى هذه الدولة المتهمة أو الذي يراد أن تلصق بها هذه التهمة وسائل الإيصال، وقد دمر تقريبا سلاح الجو وصواريخ العراق تقريبا بالكلية، أين وسائل الإيصال؟ غير موجودة. إذن كيف يقال باستحمار لكل الدنيا شبهة حتى لجنة التفتيش أن يكون لديها أسلحة دمار شامل؟ هذا كلام في استحمار البشرية، لكن أين الأصوات الحرة التي تتكلم؟ قطعا موجودة، لكن لا يسمح لها بالظهور أيها الإخوة، إنها تصرخ في جيوبها فقط، تصرخ في أعبابها العامية، لا أحد يسمعها لأن هذه المكنة والآلة الإعلامية الرهيبة. وطبعا للأسف كثير حتى من المخلصين والسذج يستغفلون بأمثال هذا الكلام. إذا كان يراد أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، يعني كيلو واثنين كيلو من الأنثراكس والكلام الفارغ هذا، حتى جمعية إرهابية، أي جمعية تستطيع أن تحوز هذا المقدار؟ فهل هذه ذريعة لكي تضرب هذه البلد العريقة؟ بلد الحضارات والمدنيات؟ كيف؟ لكنها النازية، تصدير الخوف إلى الآخرين. لا، ولذلك هنا وزيرة العدل الألمانية قالت، لماذا شبهته؟ في وجه مشابهة كبير جدا جدا، أنه يفر أيها الإخوة، يفر من مشاكله الداخلية، في مشاكل داخلية كبيرة جدا جدا، ليس أقلها فشله الانتخابي، فهو لم يأتي بالأصوات أيها الإخوة، أتى بقرار المحكمة. والتزوير طبعا والتزييف كان موجودا، وكان لابد أن تفتح محكمة، فجاءت الأحداث وأنقذته إيه؟ أنقذته من هذا المأزق، أحداث 11 أيلول، وإلا كان ممكن يطير فيها. اثنين، ليس أقلها الإفلاس الكبير، الإفلاس القادم بلغة إيه؟ أحد كبار اقتصادي الأمريكان، The coming depression، الإفلاس العظيم، الكساد العظيم القادم على أمريكا، والذي كان من المنتظر أن يبلغ في هذا العقد أيها الإخوة الجديد ما يقارب 13 تريليونات من الدولارات، أكبر كساد سوف يشهده تاريخ الأمم كان، وسوف تنتهي أمريكا اقتصاديا. لابد، إذا لابد إيه من هذه الضربة لكي نسرق نفط العالم الإسلامي، أليس كذلك؟ هذا هو فهم هذا الدرس، بوش يفهم هذا تماما ويعرف ماذا يريد هو وزمرته وعصابته طبعا، وتحدو كما وضحنا في الخطبة السابقة مجموعة تهويمات وهلوسات دينية غريبة جدا جدا سيطرت عليه منذ كان في 40 من عمره إلى الآن تتملكه بشكل غير عادي. فالتقت للأسف كل أسباب الشر وكل أسباب البغي وكل أسباب الفاشية والنازية الجديدة للأسف، وكانت البداية بالعراق، ولكن بإذن الله كما قلت لكم، بإذن الله، لا أدري، أنا مطمئن جدا لن يخرجوا منها بإذن الله تعالى. بعض الناس للأسف يتحركون بمنطق مادي، بلغوا مطار بغداد، وما يعني ما مطار بغداد، هل مطار بغداد فيه الجيش العراقي؟ مجموعة بسيطة يمكن لا يتعدون 400 مقاتل 500 مقاتل، والحمد لله قد كبدوهم خسائر فادحة، لكن الإعلام العربي الزنديق، أنا دائما لم أكن واثقا بهذا الإعلام، دائما الجزيرة هذه لم أكن في يوم من الأيام مرتاحا إليها، وبعض الإخوة عاتبني في أول الأيام قال انظر الجزيرة تسميهم الغزاة، لم أكن مقتنعا، لا أستطيع أن أقتنع أن دولة كقطر فيها قاعدة العديد، هذه من أكبر قواعد الأمريكان، وينطلق منها الدمار والنار على إخواننا في العراق، وأنها تعطي حرية حقيقية للصحفيين والجزيرة أن تقول حق، هذا كلام فارغ، استحمار أيضا لنا، لا أستطيع أن أقتنع به. ولذلك حين طردوا تيسير علوني الذي رأيناه يدخن السيجار، أبغضت هذا الرجل حقير وإن التحب لحية كاذبة، مذ رأيته قبل 5 أيام يدخن السيجار، سيجار يا مجرم يا جاهل، وقد يكون عميلا للأمريكان واليهود، يدخن سيجار وبغداد أيها الإخوة تدخن بصواريخ الأمريكان، سيجار كبير هكذا قد رأيتموه ربما يدخن. فهذا طبعا القيادة العراقية قالت ليخرج فورا، لماذا يخرج فورا وعلاقته مع الجزيرة طيبة؟ قطعا ضبطوا عليه مماسك خطيرة جدا جدا جدا، عملية تجسسية، والجزيرة طبعا انتهزتها فرصة، وهذا بتوجيه أمريكي وتخطيط أمريكي طبعا، هذه جزيرة أمريكية يهودية معروف، قناة تطبيعية تستضيف الصهاينة طول حياتها أليس كذلك؟ فقال سنجمد إذن عمل كل المراسلين، طبعا فرصة لماذا؟ لماذا؟ لكي تبقى فقط تنطق وتكون بوقا للأمريكان، لتومي فرانكس ومايرز وبوش. وقد قرأنا في الصحف الأمريكية أن بوش قال بالحرف الواحد، هي مشكلتنا أننا لا نقرأ، لو نقرأ ونقارن سوف نفهم، المشكلة أننا لا نقرأ، نتلقى فقط، ولذلك نستغفل ببساطة، لو نقرأ كثيرا سوف نجد بعض الخيوط وسوف نفهم بعض الأشياء، بعض الأشياء. بوش قال بالحرف الواحد، علينا وعلى رجالنا أن يظهروا في الجزيرة وبشكل منتظم، إذا الجزيرة لهم أيها الإخوة، أليس كذلك؟ تؤدي خدمة لهم، الإعلام العربي الزنديق، جريدة عربية في دولة عربية كبرى أيها الإخوة، والله العظيم تقول ما لا يقوله الأمريكان، قاتلهم الله أن يؤفكون، ألي هذه الدرجة الخيانة والتواطؤ علينا؟ ألي هذه الدرجة الشماتة؟ الأمريكان يقولون قتلنا من 300 إلى 500، ونفتح أول صفحة في هذه الجريدة في الإنترنت وبالخط الأحمر، بالخط الأحمر مقتل 1000 جندي عراقي، قلت لعنة الله عليكم، يريدون أن يحطموا حتى معنوياتنا، ما بقي لدينا من معنويات يريدون تحطيمها، إعلام عربي حقير لأنه تابع لأنظمة عميلة خائنة حقيرة. لكن هذه أيضا على وشكها إن شاء الله تعالى، هي على موعد بعد تاريخ أن تذهب، وستذهب سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك من هنا أيها الإخوة، من هنا صياحنا وجؤارنا إلى الله رب العالمين القوي المتين، أن ينصر العراق، أن ينصر العراق، وأن يقوم العراق واقفا منتصبا أقوى من ذي قبل بإذن الله تبارك وتعالى، لكي يلقن كل هؤلاء الأوغاد من أرباب الكراسي وأرباب القلم وأرباب العمالة، كلهم ليلقنوا درسا حقيقيا، ليس من صدام أو من جند العراق، من شعوبهم، من شعوبهم، لأنهم تعروا على الحقيقة، برزت سواتهم، لقد برزت سوات كل هذه الأنظمة وكل وسائلها وكل مؤسساتها من إعلامية وغيرها. فقاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلتكن ثقتنا دائما بالله أيها الإخوة، والله لا تيأسوا. أنا أعتبر اليأس هنا فعلا نوعا من الكفر، والله قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لن نيأس إن شاء الله من روح الله ومن رحمة الله، وهم يقادون إلى حتفهم بمكر الله، مكروا على البشر جميعا وأرادوا أن تدفع الأمة الإسلامية الفاتورة. فاتورة؟ وأي فاتورة؟ فاتورة أن يعاد إلينا عهد الاستعمار من جديد، أقبح وأوحش وأسوأ وأكثر دموية أيها الإخوة واستئصالية. طبعا لم يصمد هذا الاستعمار الحقير الإمبريالي الكولونيالي الحديث إلا أسبوع فقط، أقل من أسبوع، أقل من أسبوع حتى أيضا تبدت سوءته. جاء محررا، جاء ليقدم الغذاء والدواء والماء والحرية والديمقراطية. المدارس قصفت، مدرسة جنين في بغداد قصفت، مدرسة ابتدائية قصفت بالأسلحة الذكية، وأنا كما قلت لكم أنا أؤمن والله وأحلف أنها ذكية وتعرف ماذا تريد، لأن معركتهم الآن استئصالية مع المدنيين أيها الإخوة. حين كنا صغارا أنا كنت في الابتدائية، كان أبي دائما يوصيني إذا لقيت قلما في الشارع لا تأخذ، لأن اليهود يرمون أقلاما وهي قنابل. نفس الأسلوب، لا إله إلا الله، نفس الطريقة. كم تأثرت حين سمعت هذا الشيء. وبالأمس وأول أمس نسمع أيضا وزير الإعلام الصحاف حفظه الله، لأنه صوت حر وأبي أيضا وشجاع، أحترم فيه شجاعته إذ يتجول هكذا عاريا من غير درع من غير شيء، حفظه الله وحفظ أمثالهم الأشاوس الوطنيين الشرفاء، يقول لقد أطلقنا تحذيرا أيضا لكل العراقيين ألا يأخذوا هذه الأقلام. نفس الأسلوب الحقير، الذي يرمي أقلاما يأخذها الطفل أو الإنسان فتتفجر به أيها الإخوة، هذا يريد تحريرا؟ معركتهم على الجنود، الجنود لديهم فراغ وقت أن يأخذوا الأقلام من الشوارع، أما الحرب حرب استئصالية على المدنيين. ضربوا مستشفى الولادة، الولادة بالذات، لضرب جيل جديد يعلمون أنه سيثأر منهم إن شاء الله عاجلا أو آجلا على أمريكا، وأنا أحدث بهذا إن شاء الله تعالى. الآن أمريكا أيها الإخوة سوف تخلق لها مليار عدو، ليس من المسلمين فقط، من المسلمين ومن محبي الحقيقة والعدالة، من الذين أضجرتهم وأقضت مضاجعهم هذه الأكاذيب، هذا الهراء، هذا الاستبلاه لهم في العالم كله. لذلك سمعتم عن أكثر من قنبلة وعن أكثر من حتى اليوم في جزيرة يابانية هناك لقاعدة أمريكية، تفجير من اليابانيين المحليين، لم يقل أحد إسلاميون، في اليابان، في تشيلي، في أكثر من دولة، الشعوب الأخرى حقد. سوف يخرج أكثر من مليار عدو لأمريكا، وأنا أتمنى أن يتلقى هؤلاء الأمريكان، هؤلاء الجند الأوغاد أيها الإخوة، رعبا أكثر مما مما يتصور كل الذين امتلأت صدورهم بالحقد والغيظ والرغبة في انتقام من هؤلاء إن شاء الله تعالى. على كل حال، بدأ الحلم الأمريكي، لقد بدأ يتحول إلى كابوس، وهو اليوم كابوس فعلي بحمد الله تبارك وتعالى. ضربوا المدارس، ضربوا المستشفيات، ضربوا الساحات العامة، ضربوا الأسواق العامة، سوق الشعيبة أيها الإخوة، ضربوا الأحياء السكنية، اليوم ضربوا كنيسة، ضربوا الكنائس، ضربوا المساجد، لم يتركوا شيئا. ثم يقال إنها حرب تحرير وإنها حرب على صدام، أكبر كذبة، لكن لا تضحك للأسف، لا تضحك، لكنها تغيظ وتزيد غيظا وحنقا ورغبة في أن ينتصر الشرفاء والوطنيون والمناضلون والمجاهدون وكل محبي الحق والعدالة، للحق والعدالة، أن ينتصروا الحق والعدالة. فاللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، وكلهم بالمرصاد، وصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين الأشاوس الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، تقدموا جزاكم الله خيرا قليلا، وأفسحوا لإخوانكم في مؤخرة المسجد، بارك الله فيهم، تقدموا تقدموا يفسح الله لكم. أيها الإخوة، بالأمس تقريبا أو أول أمس طالعنا تغير في الموقف الدبلوماسي والسياسي للمملكة الأردنية الهاشمية. سمعتم ذلك، تغير مفاجئ دراماتيكي حاد مرة واحدة. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ ربما قرأتم أو ربما سمعتم عن المخطط الصهيوني، هو صهيوني صرف، والآن طبعا بيد أمريكية ينفذ أو سينفذ، لا قدر الله إن شاء الله لا ينفذ منه شيء بإذن الله تعالى، الذي نشرته المجلة الصهيونية التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1982 أو 82، مجلة كيفونيم. أنا بالأمس أعدت قراءة هذا التقرير لأنه كله عندي، قرأت هذا التقرير من جديد في 12 صفحة. هذا التقرير وهو تقرير صادق أيها الإخوة في مقدماته، وإن شاء الله يكذبه القدر في نتائجه، يقول بالحرف الواحد المنطقة العربية، المنطقة العربية برج من ورق. صحيح. لماذا؟ لأن هناك قوة أجنبية، يقصد إياها الفرنسيس والإنجليز طبعا، سايكس بيكو، قوة أجنبية هي التي اختططتها وقسمتها على غير رغبات السكان المحليين. صحيح. لذلك نحن أقزام، أقزام سياسيا، أقزام تصنيعيا، أقزام علميا، حتى دينيا، في جميع المدن نحن أقزام. اليوم هذا عالم القروش، عالم العمالقة، إن لم نتعملق وندخل هذا العصر كقوة واحدة ضاربة لا ينفع، مستحيل، سنبتلع، وهم الآن طبعا الآن. ولذلك على المسلمين أيضا البل الذين انسحقوا وانهزموا نفسيا أمام تحديات الآخرين أن يخففوا قليلا من إلحاحهم على ضرب نغمة السلام والمحبة والدبلوماسية. التاريخ يعيد نفسه بصيغة مختلفة لكن يعيد نفسه حقيقة أيها الإخوة، والعرب فهموها من قديم، رهبوت خير من رغبوت، أن ترهب أحسن مليون مرة من أن يطمع فيك. إذا كنت ضعيفا فأنت بضعفك الذي ستحدث غرائز الشر في الأقوياء الذين يشعرون في ساعة معينة في لحظة تاريخية معينة بفائض القوة، فأول ما يتنفس هذا الفائض على رأسك حنما وعارا ونارا، أليس كذلك؟ هذا هو. علينا أن نعيد مرة أخرى النظر في هذه القضية. قالوا برج من ورق، هش، نحن الذين كوناه. لذلك أيها الإخوة يمكن اقتطاعه والتهامه في أي لحظة نريد. تحدثوا عن تقسيم مصر، يا للهول. تحدثوا عن تقسيم الشام، يا للهول. تحدثوا عن العراق وبالحرف الواحد قال والعراق هي أخطر هذه المناطق. إذن يجب أن تكون البداءة بها، يجب أن يبدأ بالعراق. لماذا؟ قالوا أنها هي في المدى المنظور القوة الوحيدة في المنطقة التي تهدد أمن إسرائيل، وهذا صحيح. واتركوا الكلام الفارغ عمالة صدام، ونحن لا ندافع عن صدام. على كل حال القضية في تصويرها مجملا هي هذه، هم يدركون. إذا كنا نحن أغبياء لا نعرف لا السياسة ولا الاستراتيجية، هم ليسوا أغبياء، هم يعرفون أين الخطر. الخطر في قوة العراق، في جيش العراق، لا بد أن يهدم هذا العراق، العراق الذي عنده أكثر من 25,000 عالم. للأسف مصر 70 مليون لا تمتلك هذا الجيش من العلماء، هي تهجر علماءها، تحتقرهم مثلها مثل بقية الدول أيها الإخوة. العراق 25,000 عالم محترمون، موفر لهم كل شيء ليخدموا بلدهم، قوة ضاربة علميا عسكريا تصنيعيا بلا شك. قالوا هي القوة الوحيدة في المدى المنظور التي تشكل تهديدا لإسرائيل، ولذلك لا بد من القضاء عليها ولا بد من تقسيمها. يتحدثون كأنما الذي نسمعه اليوم أيها الإخوة يطبق بحذافيره والله. طيب عشان موضع المملكة الأردنية الهاشمية، قالوا بالنسبة للأردن أكثرية فلسطينية وأقلية عشائرية أردنية لا تشكل شيئا ولذلك لابد، وكأن شارون هو الذي يكتب أيها الإخوة، كأن شارون بروح شارون هي التي كتبت هذا التقرير في كوفونيم في السنة 82. يقولون ولذلك لابد، وما في حل، الحل أن يكون هنا على الأرض فلسطين شعب واحد، شعب إسرائيل، وأن ينقل هؤلاء الفلسطينيون ينقلوا إلى الأردن، والأردن وطن قومي للفلسطينيين، تقول كوفونيم. هذا يردد الآن ويقوله شارون، وقطعا أنا أقسم بالله أن بوش أعطاهم الضوء الأخضر، ومن بعد 11 سبتمبر وربما قبل ذلك هو موافق على ذلك بالكلية، وكأننا صرنا أغبى من الغباء وأذل من الذل وأكثر عارا من العار. حين يقال لنا خريطة الطريق، خذوا هذه العظمة بلا يتعرقوها يا معشر كلاب العرب لحكامنا، ويتعرقوا هؤلاء الكلاب. نعم نعم ممكن خارطة الطريق يدعمها بوش وبلير، ما هذا الغباء، ما هذا الذل، ما هذا العار الذي نحن فيه. ولذلك هذا شارون كان واضحا جدا، هذا البلدوزر الغبي الدموي قال لا، خطة الطريق الآن تجمد بعد الحرب لكي يكون طريقا آخر إلى الأردن، ترانسفير جينوسايد، تصفية عرقية، تطهير. ترانسفير هو المعادل عند العقلاء للجينوسايد، للتطهير العقلي العرقي للذبح الكامل أيها الإخوة. أخيرا أريد فقط أن أختم بكلمة واحدة لعل بعض المعارضين، وأنا انفعالي يعني، فليعذر لي بعض هؤلاء إذا كانوا موجودين، للأسف لن أقول أغبياء أو كذا، ولكن أقول لا عقل لهم لا فكر لهم، والله كما قيل لو تحاكموا إلى سليمان النبي لحكم ضدهم ولم يحكم لهم. لو تحاكم هؤلاء المعارضون الآن في هذه اللحظة، كم احتقرت هذا الشيخ صاحب العمامة السوداء الذي جاء على أجنحة الطائرات الأمريكية المقاتل ربما لا ندري، ودخل النجف الأشرف ويدعو الناس إلى كذا وكذا وكذا، كم بصقت عليه، كم كرهت هذا الرجل، كم احتقرته، كم هو حقير، وسيعيش أقسم بالله شكله حقير. كنت أرى قبل سنوات لا يستطيع أن يبين بكلمتين، حتى هو علميا شرعيا جاهل وعنده عمامة سوداء كبيرة، هو جاهل غبي، وهو الآن يختم حياته بالعمالة، سيقتل بإذن الله في العراق. أسأل الله أن يحفر قبره وأن يهلك عن قريب كل هؤلاء الخونة الأوغاد، يأتي مع الأمريكان لكي يصدر فتوى لإخوانه المسلمين هناك في النجف بأن لا يقاتلوا حفاظا على حياتهم. لا حياة لنا تحت الاستعمار يا غبي يا خائن. لو تحاكموا إلى سليمان النبي لحكم عليهم ولم يحكم لهم. كيف؟ سليمان أتتهم امرأتان أيها الإخوة تدعيان ولدا واحدا، تقول هذه ابني وتلك تقول هذا ابني. سليمان النبي الذي أتاه الله حكما وعلما قال ما في مشكلة، ايتوني إيه بالمنشار أو بالسيف، لماذا؟ قال سأقطعه نصفين وأعطيك أنت إيه نصفه والأخر نصفه. أما الأم الزائفة فقالت نعم لا بأس، وأما الأم الحقيقة قالت لا أريده، هو لها لا أريده، ليبقى حيا كاملا. أيها الإخوة، أي الأمرين خير؟ أن يبقى العراق حيا كاملا عراقا واحدا يهدد إسرائيل والمخططات الكولونيالية الحديثة، أو يجزأ بحجة التحرير والديمقراطية الأمريكية؟ لقد رأينا التحرير والديمقراطية الأمريكية، رأينا العنقودي كل يوم، العنقودي في المخيمات في المباني السكنية في الأسواق، العنقودي أيها الإخوة المحرم دوليا سلاح أمريكا المفضل. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى والفضلى يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء، يا غالب لا يغلب، يا فعال لما يريد، يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا جبار يا قهار، يا عزيز يا منتقم، يا الله يا الله يا الله، أن تدير دائرة السوء على الأمريكان والإنجليز والأستراليين والصهاينة ومن والاهم وحالفهم سرا وعلنا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات انتقامك، وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طغوا في بلادنا فأكثروا فيها الفساد، اللهم فكن لهم بالمرصاد، اللهم أصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم ربنا يا ربنا إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم يا ربنا العالمين لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم للعالمين آية. اللهم اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم أجمعين حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. اللهم بدد جمعهم، اللهم فرق شملهم، اللهم شق صفهم، اللهم فرق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم غما وحسرة وكمدا يا رب العالمين. اللهم كثر قتلاهم، اللهم كثر أسراهم، اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة للمسلمين، غنيمة لعبادك الموحدين الذين دانوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة يا رب العالمين. اللهم ثبت إخوان المجاهدين في العراق وفي كل مكان لك فيه عابدون موحدون يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم صوب رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم بارك خطوهم، اللهم وبارك نقلهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم آسي جراح جرحاهم، اللهم وفك عانيهم وأسيرهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم، اللهم لم شعثهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واعزم لهم على الخير والرشاد، اللهم اعزم لهم على النصر والظفر والتمكين بقوتك يا عزيز يا مكين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين.